الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في ملحق ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الذي جعله على علل شرح علل الترمذي. والآن يتكلموا على الرواة الذين اختلطوا، ومن سمع منهم قبل الاختلاط ومن سمع منهم بعد الاختلاط. جاء إلى سعيد بن إياس الجريري. سعيد بن إياس الجريري معدود في صغار التابعين لسماعه من الصحابي أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. وسعيد بن إياس الجريري من أعمدة العلم في البصرة، فإنه قد سمع من الحسن البصري، وسمع من أبي عثمان النهدي التابع المخضرم. أبو عثمان النهدي تابع مخضرم، أدرك عامة الصحابة، وهذا يعني يرفع من قدر الجريري جدا. وأيضا سمع من عبد الله بن بريدة، وأيضا سمع من أبي نظرة أحد خاصة أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري معروف أنه من الصحابة المكثرين. قال: ومنهم سعيد بن إياس الجريري البصري يكنى أبا مسعود أحد الثقات الأعيان، اختلط بآخره فكان يلقن فيتلقن. دعوة التلقن لا أذكرها، لهذا بودي يعني لو الراوي قولهم كان يلقن فيتلقن، بمعنى أنه بعد أن يختلط يأتون إليه ويقولون: أنت رويت كذا وكذا، فيصدق ويقول: نعم رويت كذا وكذا. الراوي إذا كان يتلقن فمعناه أن روايته بعد الاختلاط شديدة الضعف، ليس ضعيفة فقط، لأنها تكون أكاذيب لقنها، وربما لقنوه بمعنى أدخلوا في كتابه كما حصل لعبد الرساخ. ولا أعرف أحدا، يعني لم أقرأ في لأحد قبل المصنف قال أن الجريري كان يتلقن، فالظاهر أن قوله كان يلقن فيتلقن متعاقب. حتى أن سبحان الله، يعني سيأتي أن الإمام أحمد أنكر حتى الاختلاط. طيب. قال: وقد حدث عنه الأئمة بالكثير قبل الاختلاط، وحديثه مخرج في الصحيحين من رواية جماعة عنه. وقد سمع منه قوم بعد الاختلاط، منهم عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، قاله يحيى بن معين، وامتنع عيسى أن يحدث عنه حيث نهاه يحيى بن سعيد أن يحدث عنه. عيسى بن يونس سمع من الجريري بعد الاختلاط، فجاءه يحيى القطان الإمام وقال له: لا تحدث عن الجريري، أنت أحاديثك بعد الاختلاط، فامتنع، وهذا يحمد له. وقال ابن معين: سمع يزيد بن هارون من الجريري وهو مختلط. يزيد بن هارون الإمام الواصل المعروف من شيوخ الإمام أحمد. وذكر الفلاس عن يحيى القطان قال: أتيت الجريري فسمعته يقول: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمر بين كل أذانين صلاة، فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو عن عبد الله بن مغفل، فرجعت إليه فقلت له، فقال: عن عبد الله بن مغفل، لعله من هذه، قال إنه كان يلقن فيتلقن. لا، هذا كان نفي وذكر، حول عبد الله بن عمر، عبد الله بن مغفل لعبد الله بن عمر، هذا بعدما كبر اختلط. فجاء القطان قال له: لا، هو عن ابن مغفل، فقال: عن ابن مغفل. ومن سمع منه بعد الاختلاط محمد بن أبي عدي، وكان يقول: لا أكذب الله، ما سمعنا من الجريري إلا بعدما اختلط. ومن سمع منه قبل الاختلاط الثوري، كالعادة الثوري، يعني مر معنا أبو إسحاق سمع منه الثوري قبل الاختلاط، وحصين سمع منه قبل الاختلاط، وعطاء بن السائب سمع منه قبل الاختلاط، والآن معنا هذا الخامس، وابن علية. أي ابن علية سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط من الجريري قبل الاختلاط، تركز. وبشر المفضل، وكان ابن علية ينكر أن يكون الجريري يختلط. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، سألت يحيى عن الجريري كان اختلط، فقال: لا، كبر الشيخ فرقى، لعله أراد أنه لم يختلط اختلاطا فاحشا، بمعنى أنه لم يعد يحدث بالمناكير البواطن، إنما يبدل اسم صحابي. رأيت كما حصل يعني في مثل هذا الخبر، الخبر السابق، يبدل اسم صحابي يحفظ كذا، لكنه لم يكن اختلاطه بذاك الاختلاط الفاحش. وقد ذكر ابن حبان أنه يعني اختلط قبل موته بثلاث سنين. واللي روى الشيخان عنهم من رواية بشر المفضل وخادم عبد الله الطحان وعبد الله أعلى بن عبد الأعلى وعبد الوارث بن سعيد، ورواها له مسلم رواية بن علي وجعفر بن سليمان الضبعي وحماد بن أسامة وحماد بن سلم وسالم بن نوح وسفيان الثوري وسليمان المغيرة وشعبة، وشعبها طبعا قبل اختلاطه لا نشك بذلك، وعبد الله بن مبارك عبد الواحد بن زياد عبد الوهاب الثقفي ووهيب ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون. سعيد بن أبي عروبة هذا أيضا من علماء البصرة، صاحب كتاب المناسك من أوائل من صنف. سعيد بن أبي عروبة له خصوصية عظيمة بقتادة بن دعامه السدوسي، أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد، وكنا قد تكلمنا على قتادة في مجال السابق وذكرنا أن أثبت أصحابه سعيد بن أبي عروبة، لكن في سعيد إشكالية أنه اختلط، فنريد أن نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. وأيضا هو روى عن عدد كبير من الثقات، ومنهم سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران البصري، يعني أبو عروبة اسمه مهران، يكنى أبو النضر أحد الحفاظ الأعلام، اختلط في آخره وقد أكثر الأئمة السمع منه قبل الاختلاط، منهم يزيد بن زرع قاله الإمام أحمد. ويزيد هذا تقريبا يكاد يكون من أروى الناس عن سعيد بن أبي عروبة. وقال ابن معين يزيد بن هارون صحيح السماع منه، إذن يزيد بن هارون من الجريري بعد الاختلاط من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. قال وأثبت الناس سماعا منه عبد بن سليمان، عبد هذا من شيوخ أحمد أيضا. وقال ابن عدي أثبت الناس يزيد بن زرع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان صاحبنا الإمام. وقال أحمد سماع محمد بن بشر وعبده منه جيد ومحمد بن بكر البرساني. قال وسماع عيسى يعني بن يونس منه جيد، سمع منه بالكوفة عيسى بن يونس من الجريري بعد الاختلاط من ابن أبي عروبة بعد قبل الاختلاط. وقال السهمي هو فوق هؤلاء يعني محمد، يعني فوق محمد بن بكر وغيره في سماعه من سعيد. قال وروح حديثه عنه صالح، هذا روح بن عبادة. قيل لأحمد فالخفاف هذا عبد الوهاب الخفاف قال ما أقربه منه إلا أنه كان عالما بسعيد، من أروى الناس عن سعيد عبد الوهاب الخفاف ويزيد بن زرع. قيل له سمع خالد منه بعد الاختلاط قال لا أدري، وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة منهم محمد بن جعفر وندر، هذا الذي يكثر رواية عن شعبة. نهى عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب حديثه عن سعيد بن أبي عروبة وقال إنه سمع منه بعد الاختلاط، وأنكر ذلك عمرو الفلاس وقال سمعت غندرا يقول ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديما. ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكي شيخ أحمد البخاري والمعين وغيرهم قال كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته، الظاهر أنه لم يسمع منه بعد الاختلاط تركه. ومنهم ابن أبي عدي قال أحمد عن يحيى بن سعيد جاء ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة يعني بآخره وهو مختلط، وابن أبي عدي هذا من الجرير بعد الاختلاط وابن أبي عروبة أيضا بعد الاختلاط. وقال العجري وروى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط يزيد بن هارون، هذا يخالف النص السابق، وابن المبارك وابن عدي كما روى عنه مثل هؤلاء الصغار وهو مختلط. وإنما الصحيح من حديث حماد بن سلمة وابن علي، ابن علي أيضا الجريري قبل الاختلاط، وعطاء بن السائب بعد الاختلاط، وعبد الأعلى والثوري وشعبة صحيح، إذن الثوري وشعبة أيضا يعني راهي عن سعيد بن أبي عروبة وقبل الاختلاط. إذن عندنا من شيوخ شعبة وسفيان المختلطين مر معنا سعيد بن أبي عروبة وحصين والجريري وعطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، يعني تقريبا خمس، بعد في واحد كان نسيته صالح مولى التوأم رحيل. وقال أحمد شعيب بن إسحاق سمع من سعيد بآخر رمق، وحكى عن يزيد بن هيثم عن المعين أن يزيد سمع من ابن عروبة قبل بالكوفة قبل أن ينكر، وقد روى عن يزيد ما يشهد لذلك وأنه رآه بعد الاختلاط فأنكره، وهذا يدل أنه على أنه لم يسمع منه حينئذ. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله، في رواية ابنه عبد الله سماع يزيد ابن هارون من ابن أبي عروبة في الصحة إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة. قال عبد الله قلت لأبي أيما أحب إليك في سعيد، الخفاف أو أثباط بن محمد قال أثباط أحب إلي لأنه سمع منه بالكوفة. قال أيما أحب إليك الخفاف أو أبو قطن في سعيد؟ قال خفاف أقدم سماعا من أبي قطن. وما أنكر على سعيد في حال اختلاطه أنه روى عن قتادة عن أنس أنه قال الأذنان من الرأس، أنكره يحيى القطان، هذا ما يثبت عن أنس. ونقل الأثرم عن أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروف ضعفه، قال كذا وكذا حديث أخطأ. قال وروايات عباد العوام عن سعيد بن أبي عروف مضطربة. قيل لأحمد روى الكوفيون عن سعيد شيء، هل روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى البصريون، ما روى عنه البصريون؟ قال هذا من حفظ سعيد، كان يحدث من حفظه، والظاهر رواية الكوفيين عنه أقوى. وقال محمد بن عبد الله بن نمير عبد الوهاب الخفاف كان أصحاب الحديث يقولون إنه سمع من سعيد بآخره، كان شبه المتروك. وكيع سمع من سعيد بآخره، وأبو نعيم سمع من سعيد بآخره. أما عبد الوهاب فهذه غريبة، لأن تقدم الكلام على ثناء على رواية عنه. وزعم أبو أسامة أنه كتب عن سعيد بالكوفة. وقال ابن عمار موصلي سمع وكيع والمعاف بن عمران عن سعيد بعد الاختلاط، قال وليست روايتهما بشيء. وسعيد اختلاط شديد، ابن أبي عوض اختلاط شديد. وقال جعفر الطيالسي سمعت يحيى بن معين، قلت لعبد الوهاب سمعت من سعيد في الاختلاط؟ قال سمعت منه في الاختلاط وغير الاختلاط، فليس أميز بين هذا وهذا. والاعتراف سيد الأدلة عبد الوهاب الخفاف عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، جده هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، جده عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، وقد اختلف في بدريته هل هو من أهل بدر أو ليس من أهل بدر. في المجالس القديمة في صحيح البخاري كنا تكلمنا عن هذا المسألة. الآن انتقلنا إلى الكوفة، هذا أحد الرواة الكوفيين الذين اختلطوا، يروي عن عمه القاسم باستمرار بسلسلة إلى ابن مسعود. القاسم يروي عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود وهكذا. قال في أسانيد أخرى، قال عبد الله منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي اختلط بآخره. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كل ما سمع من مسعود بالكوفة مثل وكيع بن نعيم، وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع منه بغداد في الاختلاط. إذا من سمع منه بالكوفة قبل الاختلاط منهم وكيع بن نعيم، إلا من سمع بالكوفة، يعني أن سماع من سمع منه بالكوفة صحيح، ومن سمع منه ببغداد كيزيد بن هارون وحجاج فهو بعد الاختلاط. إذن يزيد الآن بالنسبة للجري والمسعودي أيضا. قال عبد الله أي المسعودي والجريري سمع منه في الاختلاط، وهذا أيضا روى عنه شعبة وسفيان. قال عبد الله أيضا قال أبي سمع وكيع من المسعودي بالكوفة قديما، وأبو نعيم أيضا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع بالبصرة والكوفة سمعه جيد. ومن كتب عنه قبل أن يختلط مسلم بن قتيبة، وكتب عنه أبو داود بعد الاختلاط. الطيالسي مو أبو داود صاحب السنة، أبو داود صاحب السنة ما أدركه. ونقل حنبل عن أحمد قال سمع عاصم بن علي وابن نظر وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط. وذكر معاذ ابن معاذ أن المسعودي قدم عليهم الكوفة مرتين وهو صحيح، قال ثم لقيته ببغداد سنة 54 و100 وهو صحيح، ثم لقيته ببغداد مرة أخرى سنة 61 وقد أنكروه. وهذا معناه أن سماع الثوري منه قبل الاختلاط، من الثوري في الكوفة. وقال عبد الله بن محمد بن نمير المسعودي كان ثقة اختلط بآخره، سمع من عبد الرحمن المهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة، وما روى عنه شيوخه هو مستقيم. وليحيى بن معين في المسعودي تفصيل آخر، ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين قال المسعودي ثقة، وكان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة وسلمة يعني بن كهيل، وكان صحيح الرواية عن القاسم ومعين. هذا بالنسبة لشيوخه. ونقل اللابي عن ابن معين نحوه أيضا. هذا الآن المسعودي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، هذا اختلاطه يسير ولا يكاد يحفظ عليه شيء مستنكر، يعني رواه في الاختلاط. وهذا من طبقة شيوخ أحمد. ومنهم عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري أحد الحفاظ المشهورين، تغير في آخر عمره واختلط. فقال عقب بن مكرم كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. قال أبو داود جرير بن حاسم عبد الوهاب الثقفي تغير فحجب الناس عنهما, يعني لم يسمع منهما أحد في الاختلاط, فهذا اختلاط وصل لا يضر. سفيان بن عيينة هذه كبيرة, دعوة سفيان اختلط هذه كبيرة, والظاهر أنه منهم سفيان بن عيينة. قال ابن عمار موسى عيينة قطان أشهد أن ابن عيينة اختلط سنة 97, فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسمعه لا شيء. وهذا ابن حجر يعني علق عليه وقال هذا غريب. وفعل الرجل كابن عيينة لو كان اختلط لكان الناس ميز من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط, لأن ابن عيينة هذا من هذا شيخ لأحمد والشافعي والمديني والمعين وشيخ الدنيا يعني العموم الناس. فالظاهر أنه لا لا أن والحميدي الظاهر أن أمر اختلاطه يعني نقص في الحفظ لما يفرضه كبر السن, ليس ولو روى ابن عيينة حديثا منكرا لظهر ذلك. على أنه أشد شيء حقيقة استغربته من حديث ابن عيينة يحتاج إلى بحث هذا الحديث, يعني هذا الحديث سأذكره لكم عسى أن يبحثوه بعض الإخوة, لأن الحديث استغربته جدا. الحديث هذا رواه الحميدي عفوا هذا مسند الحميدي نسخة كاملة, لا أنا أذكر في نسخة أخرى الحديث الآن هذا فقط هذين حديثين. طيب ننظره لاحق. قال صالح مولى التوأم منهم صالح بن نبهان مولى التوأم اختلط بآخره فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح, قاله أحمد. وهذا تابعي روى عن عائشة وابو هريرة. ومن سمع منه قديما ابن أبي ذئب, قال ابن معين, قال وسماع الثوري منه بعد أن خلف, هذه الحين القاعدة اللي خالف. قال وروى ومسألة ابن أبي ذئب سمع منه قديما ليست على إطلاقها, فإنه روى ابن أبي ذئب عنه حديثا في النهي عن صلاة الجنازة في المسجد استنكروه عليه وقالوا هذا من أخطاء صالح من التوأم. والبخاري ادعى أن ابن أبي ذئب أيضا سمع منه بعد الاختلاط, فهذا ليست على إطلاقها. قال وروى عنه كابر أهل المدينة, وقال وقول مالك ليس بثقة لأنه إنما أدركه وقد كبر واختلط. وقال البخاري موسى بن عقبة سمع من صالح قديما نقله عنه الترمذي في علله, وذكر ابن حبان أن حديث صالح اختلط قديمه بصحيح بحديثه ولم يتميز. أبان بن صمعة منهم أبان بن صمعة ذكر يحيى بن مهدي وأحمد وغيرهم أنه اختلط, وذكر ابن علي أنه لم يجد له حديث منكرا. هذا أمر. قالوا منهم محمد بن فضل السدوسي عارم, أحيانا يذكر في الأسانيد أبو النعمان, وأحيانا يذكر محمد بن فضل, وأحيانا يذكر عارم, هو رجل واحد شيخ للدارمي وشيخ لأحمد وشيخ لكثير وشيخ للبخاري. أبو النعمان ولقبه أيوب بن أبي شيبة ولقبه عارم أحد الثقات المتفق على تخريج حديثه مختلط في آخر عمره, ولو حديث واحد أخطأ فيه تقريبا اللي بعد الاختلاط, يعني كان عن الحسن مرسلا جعله عن أنف ووصله. قال عقيلي سمع علي بن عبد العزيز البغوي بعد اختلاطه, البغوي هذا صاحب القاسم صاحب البغويات اللي يعني روى عنه أحمد مع أنه من طبقة تلاميذ أحمد, روى عنه حديثا واحدا هكذا تكريما. وما روى في اختلاطه حماد بن سلمة عن حميد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو شق تمرة, ورواه قبل اختلاطه عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, وكذا رواه عفان عن حماد بن سلمة وهو الصواب. وهذا يرد على قول الذهبي أنه لم يوجد له حديث واحد منكر, على أن ابن حبان قال يعني أنه كثرة المناكير في حديث بعد الاختلاط أي فغضب عليه الذهبي وصفه بالخساف والمتهور وكلام من هذا. الذهبي يعني شديد في هذه المواطن. أبو قلاب الرقاش هذا متأخر، هذا غير أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد التابعي، لا هذا متأخر يعني، هذا من شيوخ ابن خزيمة، هذا متأخر يعني. وهؤلاء في الحقيقة كثير منهم لا يحتاج إلى روايتهم كثيرة. عبد الملك بن محمد كان خزيمة يقول حدثنا أبو قلاب البصري قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد، قلت وهو مع كثير وهو مع هذا كثير الوهم قبل اختلاطه أيضا. طبعا ما تكلم على باللهيعة، وكان ينبغي أن يفرد له كلاما كثيرا. ومن يلتحق بالمختلطين من أضر في آخر عمره، رواة عمي كان قديما حفظه حفظ كتاب، فلما عمي صار الناس يقرؤون عليه أحاديث من عندهم يوهمونه أنها من كتابه فيقر فتحمل عنه، هذه عملية تلقين. أنا الآن عميت، يأتيني شخص يقول أريد أن أقرأ عليك كتابك أحاديثك الذي سمعتها عندما كنت صحيحا وكتبتها، تفضل يحدثني بأحاديث أنا هز رأسي، والشباب يأخذون أنه أنا أجيز الآن، يقولون أخبرنا عنك. فيأتي هذا الملقن يدخل حديث من عنده، أنا لست متيقظا لأني عميت وحفظي ليس حفظ رأس هو حفظ كتاب، فيدخل. وهذا أدخل على عبد الرزاق أحاديث بهذا الشأن، وأدخل على سويد بن سعيد. يلتحق بهؤلاء من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقى. وذكر وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه أنه لما أضر كان يأمر جارية له أن تلقنه الحديث من كتاب ويحدث بها، وقد سبق ذكر ذلك. فمنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد الأئمة المشهورين، وإليه كانت الرحلة في زمانه، حتى قيل أنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحل إلى عبد الرزاق. ليش؟ جمع مالك وابن المبارك ومعمر وسفيان الثوري وابن جريج، هؤلاء كلهم شيوخه وغيرهم كثير. يعني هذا المصنف يعني هذا كله من حفظه، فالناس كانت ترحل من أجل مثل هذا. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ، لكن هذا كله قبل أن يتلقن، هذا كله كتاب محفوظ. في رواية عبد الرزاق لا يعبى بحديث من سمع منه وقد ذهب بصر، وكان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وينظر جاءوا بخلافها. طيب، ونقل عنه الأثرم معنى ذلك، وقال في النيسابوري يعني محمد بن يحيى الزهلي قدم على عبد الرزاق مرتين إحداهما بعدما عمي. وذكر الأثر عن أحمد أنه ذكر له حديث النار جبار، قال هذا باطل ليس من هذا شيء، هو البئر جبار، فتصحفت. وقديما في كتابتهم القديمة النار والبئر متقاربة في الكتاب. ثم قالوا من يحدث به عن عبد الرزاق؟ قال حدثني به أحمد بن شبوية، قال هؤلاء سمعوا بعدما عمي، كان يلقن فلقنه وليس هو في كتابه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقنها بعدما عمي. قال أبو عبد الله حكوا عنه عن الحلواني أحاديث أسندها. وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت، فلعل تلك الأحاديث ممن لقنها بعدما عمي كما قاله الإمام أحمد والله أعلم، وبعضها مما رواه عنه الضعفاء ولا يصح. وقال النسائي عبد الرزاق ما حدث منه عنه بآخره ففيه نظر. وذكر عبد الله بن أحمد أنه مثل الحديث الباطل هذا، أن يدخل عليكم رجل يموت على غير الإسلام فدخل معاوية اللي رواه بلاذري في أنساب الأشراف، هذا آفته عبد الرزاق. أي ولا الحديث بإسناد آخر إسناد ضعيف وجعله معمر عن طاووس، هو ليس عن طاووس، في رجل آخر غير معاوية، وحتى في ذاك حديث ضعيف. ذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع ابن معين قيل له تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، تقدم معنا المعمر رواية عن أبو إسحاق فيها شيء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبائر فقال يحيى باطل، ما حدث به معمر قط. ثم قال عليه 100 بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، يعني أنه يكون كذاب. من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا فلان. وهي بعض النسخ قال محمد بن يحيى، قال لا والله ما حدث به معمر، وعليه حجة من هنا إلى مكة إن كان معمر يحدث بهذا. وذكر الذهبي أنه أن عبد الرزاق إذا انفرد بأصل على كونه حافظ لا يكون منكرا، لأن في هذه الطبقة لا يكاد أحد ينفرد بحديث مرفوع، فمن ذلك حديث الاستقاء بعد إذا شربت قائما هذا انفرد به عبد الرزاق، فهذا أصل تنطبق على القاعدة التي ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام. قال عبد الله بن أحمد هذا الحديث يروون عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي، هذا كذاب عمرو بن خالد، عن أباء عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن خالد لا يساوي شيئا، يعني الحديث مشهور بين الناس من حديث هذا الكذاب الفاجر. فيأتي يعني عبد الرزاق يرويه بإسناد نظيف حين الناس عن هذا. قالوا عبد الله وسمعت يحيى يقول ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه، لا ولا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. وبعضهم ذكر أن سماع الدبري من عبد الرزاق بآخره، لكن كتب محفوظة. الدبري هو الذي روى عن التفسير وروى عنه المصنف وروى عنه الأمالي حتى، الأمالي ما أذكر. قال عبد إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق والدبري 6 أو 7 سنين طبعا، وإجازة هذا أخذها إجازة. أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري هذا الذي يعني اختلف في تسميته سكريا، بعضهم قال من أجل حلاوة كلامه، ومنهم أبو حمزة السكري واسمه محمد بن موثق مشهور من أهل مرو. قال أحمد في رواية ابن هاني كان قد ذهب بصر، وكان شقيق قد كتب عنه أبو بصير، قال ابن شقيق أصح حديثا مما كتب عنه من غيره. وأبو حمزة ليس مكثرا من الرواية، هذا احتياط. أي وقال النسائي في سننه في أبي حمزة ومروزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب وصل في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. على فكرة عبد الرزاق كان يدخل عليه ابن أخت له اسمه أحمد بن عبد الله، ذكر ذلك ابن حبان في المجروحين. علي بن مسح هذا يعني مر معنا مرات عن منهم علي بن مسهر أحد الثقات المشهورين. قال أحمد في رواية الأثرم كان قد ذهب بصره فكان حديثا من حفظه، وأنكر عليه حديث هشام عن أبيه التلاميذ هشام بن عروة عن عائشة عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن قال وأنا قال إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. وعلي بن مسهر له مفاريد، ومنها حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليريقه، وقد خرجه مسلم زيادة فليريقه مع أنها بديهية لأنها شاذة، وهذه زيادة شاذة حقيقة ما هي مسألة تلقين، يعني شاذة هو أخطأ فيه. وذكر أثرم أيضا عن أحمد أنه أنكر حديثا فقيل له روى علي بن مسهر، فقال إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد، فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد. إذن هذا الرجل إذا انفرد بشيء يتوقف فيه كما نص عليه أحمد. واليوم عامة المحققين تجدهم إذا رأوا هذا الرجل يفعل شيء مش مشهور ثقة خلاص يمشي، ليس الأمر كذلك. والتحق بهؤلاء من خصوصا إذا انفرد عن مثل هشام بن عروة، انفرد عن الأعمش، يعني مر معنا أن هؤلاء يعني مكثرين. ويلحق بهؤلاء من احترقت كتبه فحدث من حفظه فواهم كما قالوا غير واحد في اللهيع، باللهيع كان يتلقن كما نبهنا عليه مرارا يتلقن، وقد سبق ذكر ذلك. وقد كان أحمد يضعف حديث المتأخرين عنه وقال قتيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري آخر من سمع منه نقله عنه الأثرم. هي قتيبة روايته من أضعف ما يكون عن ابن لهيعة، خلافا لبعض المعاصرين اللي ينقل الرواية لا يعني ضعيفة أصلا منقطعة، أن قتيبة روايته قوية عن ابن لهيعة. وقال أبو حاتم مروان بن محمد تأخر سماعه من ابن لهيعة فهو يحدث عنه يعني بالمناكير. طيب الآن سندخل في ضرب آخر من الرواة، من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه. رواة إذا حدث من كتابه ثبت، وإذا حدث من رأسه يهم. كيف نعرف ما وهم به المعصى؟ بمقارنة روايته برواية أصحابه، وهذا التشديد في المرفوعات ننتبه لها. ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح في حفظهم بعض الشيء فكانوا يحدثون من حفظهم أحيانا فيغلطون أحيانا ويحدثون أحيانا من كتابهم فيغلطون. عبد الرزاق بن همام الصنعاني تقدم قول معين لم أسمع منه إلا مما في كتاب. فمنهم عبد الرزاق بن همام وقد تقدم أنه لما كان بصيرا يحدث من كتابه كان حديثه جيدا وما حدث من حفظه خلط. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا جديدا فقال ألبس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا. هذا الحديث عام تمة العلل عنه منكر باطل. قال هذا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب وقد تقدم ذكر هذا الحديث باللباس. يأتي بعض المعاصرين يقول لا هذا عبد الرزاق ثقة. يا أخي وهموه تلاميذه وهموه. هذا الحديث تنكره القطان والمهدي فيما أذكر أبو داود وأحمد وابن معين. تقريبا لو تنقل إجماع على أنه منكر ينقل ما في إشكال. وقال يحيى بن معين ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا واحدا إلا من كتابه كله. وإما أنكر على عبد الرزاق حديث عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا الخيل معقود في نواصيها الخيل. طبعا هو محفوظ من غير هذا الطريق. أنكره أحمد ومحمد ويحيى وقال لم يكن في أصل عبد الرزاق وذكر الدارقطني أن الصواب إرساله. وقال الدارقطني عبد الرزاق يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب. وهذه في مقارنة الروايات الأخرى كما أخذنا في دروس التمييز التي تجمع بين الروايات وتستبين الخطأ. عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز هذا قصة أخرى تماما. عبد العزيز بن محمد الدراوردي أضعف ما يكون روايته عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله يروي عن نافع عن ابن عمر. هي أحاديث عبد الله بن عمر يجعلها هو عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله ثقة عبد الله ضعيف. منها حديث لا أبرك أن حديث كما يبرك البعيد ولا يضع إليه قبل ركبته. هذا حديث ممكن فرد به هذا عن عبيد الله والصواب عبد الله أحد علماء أهل المدينة وثقاتهم. أطلاق ثقة في هذا الرجل لا كثير من الأمة ضعفة هو يعني أصلا شيء يكون صدق. قال الأثرم قال أبو عبد الله دروردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء أو نحو هذا. فقيل له في تصنيفه قال ليس الشأن في تصنيفه إن كان أصل من كتابه وإلا فلا شيء. كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه. قال ويقول أن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعدد له الماء ليس له أصل في كتابه. وقد تقدم عن ابن معين أنه قال في حديث عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار في الباغية أنه لم يكن في كتابه. قال يحيى بن معين الداروردي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه. همام بن يحيى العودي هذا من أصحاب قتادة تقدم معنا. هذا أيضا إذا حدث من حفظه يحصل له شيء. ومنهم همام بن يحيى العودي البصري أحد الثقات المشهورين. قال يزيد بن زرع عبد الرحمن المهدي كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء. وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه. ثم بعد ذلك قدم معاذ بن هشام فرآه يحيى يوافق حماما في أشياء يروي ضعيف يحيى بن أبي كثير. فكان يحيى يقول بعد ذلك كيف قال همام. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال عفان حدثنا يوما همام. فقلت له أن يزيد بن زرع حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث. فذهب فنظر في الكتاب ثم جاء فقال يا عفان ألا تراني أخطئ وأنا لا أعلم. إذا حدث من حفظه مشكلة لكن في كتابه المسألة محفوظة. وقال عفان وكان همام إذا حدثنا بقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. قال عبد الله وقال أبي من سمع من همام بآخره فهو أجود. لأن بأول كان يحدث من حفظه بآخر صار يحدث من الكتاب. هذا بالعكس عكس المعروف. لأن همام كان في آخر عمره أصابته زمانة فكان يقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. شريك بن عبد الله النخعي هذا القاضي الكوفي هذا بعد ما ولي القضاء اختلط ثم سعمر بعد القضاء الله المستعان. ومنهم شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة. وهناك شريك آخر له نفس الاسم شريك بن عبد الله طبقة عالية. قال يعقوب بن شيبة وغيره كتبه صحاح وفي حفظه اضطراب. وقال محمد بن عمار الموصل الحافظ شريك كتبه صحاح فمن سمع منه من كتبه صحيح ولم يسمع من الشريك من كتابه إلا إسحاق الأزق. يعني رواية إسحاق قوية. وقيل أن أصوله كان فيها الخطأ فذكر محمد بن يحيى ابن سعيد الخطأ عن أبي قال نظرت في كتب شريك فإذا الخطأ في أصوله. وفرق آخرون بين ما حدث به في آخر عمره بعد ولاية القضاء وضعفوه لاشتغاله بالقضاء عن حفظ الحديث وبينما حدث به قبل ذلك فصححه. قال أحمد في رواية الأثم وهذا العلي أكثر الناس. وذكر سماع أبي نعيم من شريك فقال سماع قديم وجعل أحمد يصححه. وتقدم معنا شريك من أصحاب إسحاق وأيضا هو سمع الأعمى وسمع إليه. وقال أحمد في رواية الأثرم وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله قال لي حجاج محمد كتبت عن شريك نحو من 50 حديثا عن سالم قبل القضاء يعني قبل أن يلي القضاء. وقال أبو حاتم حديث شريك من حفظه بآخره قد ساء حفظه عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فغلط فيه ورواه جماعة ولم يذكروا صائما محرما وإنما قالوا احتجم وأعطى الحجام أجره وأنكر ذلك في القطة. يعني هذا حديث وهم فيه. وقال عبد الجبار بن محمد الخطابي قلت ليحيى بن سعيد زعموا أن شريكا إنما خلط بآخره قال لم يزل مخلطا وبكل حافة وسيء الحفظ كثير الوهم. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري أخطأ شريك في 400 حديث عدد هائل. حماد بن أبي سليمان ها شيخ أبي حنيفة. وحماد رواية الثوري عنه والدستوائي قبل التغير وقد كان فقيها إلا أنه كان مرجيا وفيه كلام كثير. قال فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة. أما فقيهها فليس بذاك يعني كان هناك من هو أفقه منه. قال أبو حماد قال أبو داود وهو تلميذ لإبراهيم النخعي تقدم معنا إبراهيم يعني عنده حديث عاشر ومسعود وغيره. سمعت أحمد يقول حماد مقارب الحديث ما روى عنه سفيان وشعبة كالعادة يعني والقدماء. قال وهشام الدستوائي سمع منه قديما سمعه صالح ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط. أنا حماد عن حماد فيها تخليط حماد سلمة. ونقل الأثرم عن أحمد قال روايته القدماء عن حماد مقاربة شعبه والثوري وهشام الدستوائي. وعلى فكرة قلت الرواية عنه بسبب الإرجاء. وأما غيره فقد جاءوا عنه بعجيب. قلت له حجاج محمد بن سلمة قال حماد على ذلك أي لا بأس به. قال وقد سقط فيه غير واحد من محمد بن جابر وأشار بيده فظننت أنه سلم الأحمر. قال أثرم ولعله قد عنى غيره. قوله سقط فيه يعني روى عنه ما لا يرتضى. وقال أبو داود عن أحمد ما روى سفيان وشعبة وحماد وعن إبراهيم أحب إلي من رواية مغير عن إبراهيم لأن مغير يدلس إلا أن في حديث الآخرين عن حماد تخليطا. حفص بن غياث حفص تقدم معنا أنه من أصحاب الأعمش وأيضا روى عن جعفر الصادق فيما أذكر وله شيوخ كثر لكن هؤلاء الأشهر منهم حفص بن غياث النخعي أبو عمر قاضي الكوفة. قال أبو زرعة ساء حفظه بعدما استقضي كله بعد القضاء الواحد يسوء حفظه الله مساء. فمن كتب عنه من كتابه هو صالح ولا فهو كذا وكذا. وقال المديني حفص ثبت قيل له إنه يهم قال كتابه صحيح. وقال عقوب بن شيبة وهو ثبت ثقة ثبت إذا حدث من كتابه وابتقى بعض حفظه. وقلنا أنه تفرد بحديث فتح الباب من السماء بدلا من النزول أو عفوا يأمر مناديا. وقد تكلم في عوض غير واحد منهم الإمام أحمد وقال داود بن رشيد كان كثيرا غلط وذكر ذلك لمحمد بن عمار فقال وذكر ذلك لمحمد بن عمار فقال لا لكن لا يحفظه حسنا ولكن إذا حفظ الحديث أي فكان يقوم به حسنا. وقد روي عن ابن معين أن حفصا لم يكن يحدث إلا من حفظه ببغداد والكوفة ولم يخرج كتابا كتبوا عنه 3000 ولا 4000 حديث من حفظه 4000. طبعا إذا شيخ الأعمش يعني يجيب. والبخاري أكثر في الصحيح يروي عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. البخاري أكثر من طريقه في الصحيح. شبيب بن سعيد الحبطي هذا قصة هذا رواية ابنائه عنه وهناك أيضا من حفظه وقد انفرد بذلك حديث الباطل حديث الأعمى زيادة زيادة المتحدث به قبل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني في في في جزء في رجال مالك في رجال مقطع مالك في كلام في فائدة نفيسة في اختلاطه. ومنهم شبيب سعيد الحبطي البصري أبو أحمد ابن شبيب خرج حديث البخاري قال عن المدينة ثقة كان من أصحاب يونس بن يزيد كان يختلف في تجارة إلى مصر وكتابه صحيح وقد كتبتها عن ابنه أحمد. قال ابن عدي له نسخة عن يونس بن يزيد عن الزهري يرويها ابن أحمد وهي حديث مستقيم وروى عنه ابن وهب حديث مناكير فلعل شبيب حدث ابن مصر بتجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم. وأيضا يونس نفسه يونس كان بحدث من حفظه يقول يونس بن يزيد صاحب الزهري. إبراهيم بن سعيد الزهري ابن سعد عفوا الزهري ذاك بن سعيد الجوهري ومنه إبراهيم بن سعد الزهري هذا ينتهي نسبه لعبد الرحمن عوف الصحابي من بني زهرة الذين منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن زهرة. أحد الأعيان الثقات المتفق على تخريج حديث قال أحمد كان يحدث من حفظه فيخطئ وفي كتابه الصواب قد تكلم فيه حين القطان روى من حفظه أحاديث أنكرت عليه روى عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وسئل أحمد عنه فقال ليس هذا في كتب إبراهيم لا ينبغي أن يكون له أصل. هذا حديث متواتر الأئمة من قريش لكن بهذا السند لا يصح. أبو داود الطيالسي أبو داود الطيالسي صاحب المسند ما صاحب السنة هذا غلط تقريبا في 100 حديث أو أكثر 1000 حديث أصلا 1000 حديث مع ذلك ثقة لأنه روى آلاف الأحاديث أصاب فيها. منهم سليمان بن داود أبو داود الطيالسي البصري حدث من حفظه فواهم وكان حفظه كثيرا جدا يقال أنه حدث من حفظه بأصبهان 40,000 حديثا فأخطأ فيها في مواضع وليس ذلك بعجب منه ويقال أنه أخطأ في 1000 حديث. ومن جملة ما أخطأ طبعا هو من تلاميذ شعبة من تلاميذ يعني له شيوخ كثر جدا من طبقة أحمد هو ولكن سبحان الله أكبر من أحمد وقل لكن يهم. ومن جملة ما أخطأ فيه روى عن شعبة عن سعيد ابن قطن عن أبي زيد الأنصاري مرفوعا من لم يرحم صغيرا فليس منا ويقال أنه نظر في كتاب فلم يجده وقد ذكرنا هذا الحديث والاختلاف فيه في كتاب البر والصلة. حديث قيله فأن الشياطين لا تقيل مداره على أبو داود الطيالسي وروى عنه مجاهيل أصبهانيون بإسناد بصري في عن قتادة عن أنس وليس في سنن أبي داود مسند أبي داود الطيالسي حديث لا أصل له واضح. يونس بن يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري ذكرنا أصحاب الزهري قديما والزهري يعني السماع منه غنيمة عظيمة. قال أحمد إذا حدث من حفظه يخطئ. قال أبو عثمان البرضعي سألت أبو زرع عن يونس في غير الزهري قال ليس بالحافظ. قال وقال لأبو حاتم وكان شاهدا سمعت علي بن محمد الطرافسي يذكر عن وكيع قال لقيت يونس بن يزيد بمكة كتبه كانت عنده فجهدت به الجهد على أن يقيم حديثا فلم يقدر عليه. وقال أبو زرع كان صاحب كتاب فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء والأصل الحديث محفوظ حتى تأتينا قرائن وأدلة تدل على وهمه. وكذا قال ابن المبارك ومبارك تلميذه ومن مهدي في يونس إن كتابه صحيح. وقال المهدي لم أكتب حديث يونس إلا عن ابن المبارك فإنه أخبرني أنه كتبها عنه من كتابه. إذن حديث ابن المبارك عنه قوية ولهذا في الصحيح وغيره يتحرر رواية ابن المبارك عن يونس. بالنظر إلى مثل هذه المعطيات صنفوا كتبه يعني البخاري لما يأتي يريد أن يضع حديثا للزهري من حديث يونس يبحث في حافظته من طريق المبارك فيخرجها من طريق المبارك. كثير من الناس مثلا ينظر يقرأ في صحيح البخاري لا ينتبه إلى هذه الدقائق والاختيارات الدقيقة العبقرية من البخاري. عبد الصمد بن حسان منه عبد الصمد بن حسان ذكر البخاري أنه في تاريخه أنه يهم من حفظه قال وأصله صحيح. وقد ذكر أحمد أن أبي عوانة كان يحدث من حفظه فيخطئ. وكذلك يحيى بن أيوب المصري قال أحمد كان إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتاب فليس به بأس. وقد حدث يحيى من حفظه يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فقال أحمد من يحتمل هذا يعني أنه خطأ فاحش. وقال أبو زرع في سويد بن سعيد أما كتب الصحاح كنت أتتبع وصورة أكتب منها فأما ما حدث من حفظه فلا. هذا سويد بن سعيد حدث بحديث من عشق فعف مات شهيدا وهذا حديث باطل. بن معين جلس يدعي عليه ويقول في عليه كلام شديد مثل تحديث بهذا الحديث لأنه عمي فصار يلقن فيتلقن كشأن عبد الرزاق. وقال البخاري أبو ويس المدني ما روى من أصل كتابه فهو صح هذا أصل متهم. وقال مبارك في إبراهيم بن طهمار بن حمزة السكري كان صحيح الكتب وهذا يدل على أن حفظهما كان فيه شيء عنده. سيدخل في النوع الثاني من ضعف حديث في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أبرق نتكلم عليهم في القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصل لكم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.